هذه الأيام أيام الصيف تكثر الأعراس الإسلامية. نعم. ومنهم من يأتي بالفرق، يأتون بالدف ويأتون بآلات أخرى كالدرمز وما شابه، فتقترب من الحرام ومن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يكون مقام الأمة يستحل الحرى والحرير والخمر والمعازف. لقد علمنا الشيخ علي الحلبي جزاه الله خير سمة الدف، لكن هناك بدعة ابتدعوها في الأردن في الزرقاء وهي ما يسمونها بالجوفية الإسلامية، يعني بدكة، ويجلسون ويصبحون كالبدو الدحية أو ما شابه. فهل هذا يجوز؟ لا يجوز. هل يوجد هناك حديث؟ لا. ماذا نعتمد في الرد عليهم؟ نعتمد أنه من اللهو الذي لا يذكر فيه الله عز وجل ولا تلتزم فيه الآداب الإسلامية، وليس كل مسألة يوجد فيها نص صريح قاطع، لأن الأدلة الشرعية القرآن والسنة والإجماع والاستنباط والاجتهاد، فهذا من شأن العلماء، فالدليل عندهم وليس عند العامة. هذا ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.